بسم الله الرحمن الرحيم. يحار الإنسان حينما يكون اللقاء مع رجل عظيم، رجل خدم الدعوة أكثر من 40 عاما، رجل خطب أكثر من 425 خطبة وترك ثروة عظيمة من أشرطة الكاسيت تجاوزت 2000، وترك من المؤلفات العلمية الكثير إذ تجاوزت 100، وكان آخرها هو تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا، وكانت أمنيته قبل وفاته، فكان كثيرا ما يقول رحمه الله: أسأل الله ألا يميتني حتى أكمل تفسير هذا الكتاب الكريم. كان لإخوانكم في أحد شرف اللقاء بالشيخ قبيل وفاته في بيته في حدائق القبة. رحب بنا الشيخ رحمة الله عليه أشد ترحيب، وقال: علماء السعودية وأهلها كلهم بمنزلة عالية عندنا. وذكر رحمه الله أنه يحفظ لأهل هذا البلد فضلهم ومكانتهم في العلم ورسوخهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت نهاية الشيخ المجاهد عبد الحميد ابن عبد العزيز كشك في يوم الجمعة قبيل صلاة الجمعة، وكان متوضئا وكان يصلي صلاة النافلة، وكان من عادته أنه يصلي قبل أن يخرج لصلاة الجمعة، فكان يصلي وفي السجدة الثانية أسلم الروح إلى باريها متوضئا مصليا ساجدا في يوم الجمعة. فأي منا لا يريد مثل هذه الخاتمة؟ نسأل الله أن يختم لنا برضوانه، ونسأل الله أن يختم لنا بعفوه ومغفرته. وكان أحد أبنائي يقول: هل تعلم أن والدي لم يضرب أي واحد منا نحن 8 طوال حياته؟ وهل تعلم أنه قام أيضا بتحفيظنا كتاب الله كاملا بنفسه رغم ضيق وقته ورغم كثرة مشاغله وهمومه؟ ثم قال: كان والدي رحمه الله يظل بجوار الهاتف يرد على الفتاوى يوميا ما يقرب 5 ساعات، وكنا نرأف به ونقول له: اربأ بنفسك فإنك رجل أرهقت نفسك أو أتعبت نفسك. فيقول: أريد أن يكون ما تقاضاه من راتب حلالا. رحم الله الشيخ عبد الحميد. وهذه المقدمة ليست في أحظ من الحوار الذي فيه صوت الشيخ بنفسه يحدثكم عن شيء من ذكرياته وحياته الدعوية، فنستمع اللقاء. لقد سكن القلب الذي طالما حمل آلام الأمة، وتوقف اللسان الذي طالما صدع بخير كلمة. لا إله إلا الله. رحم الله الشيخ عبد الحميد كشك، وعوضه عن ضيق الدنيا سعة الآخرة. أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع تقدم حديث الذكريات. بيت وأنا كاسف البال قليل حديث الذكريات، لكن إذا فقد الإنسان الأمل حديث فإن الذكريات الأمل بالله لا يزول، وإذا انقطع الرجاء فإنما ينقطع إلا من الله. ومن مات ملبيا بالحج هناك في مكة يخرج من قبره يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناس يحشرون على ما ماتوا عليه يوم القيامة. فرأيتني أنتفض من بين المصلين انتفاضة الرسطور إذا بلله ماء المطر، وأخذت أتحدث ونزل التثبيت من الله. إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما مع فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. وقلبي حوى دخلا حديث الذكرى صارم كالسيف مشهور. اللي يحب الحبيب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. إن القرآن الكريم ألبس العلم تاجا، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. أسمعت هذه الحادثة؟ أسمعت رأي الدين فيما جاء عن النظام العالمي الجديد؟ أسمعت رأي القرآن الكريم فيما جاء عن سقوط الشيوعية؟ أسمعت الرأي عن موقف العلمانية بفتح العين من الدين الحنيف؟ وما أقول لهذا الكاتب الذي كتب تحت عنوان اشنقوا هذا المؤثر. وقد تم تسجيل هذا اللقاء في بيتنا يوم الموافق من شهر عام 400,000 من هجرة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا حضرته الوفاة كان على الجالسين ساعة الاحتضار أن يلقنوه كلمة لا إله إلا الله. النبي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نرحب بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كم نحن سعداء أن نلتقي بكم، وهذا اللقاء لم يعد له ذلك الإعداد الكبير الذي قد يظنه المستمع، إلا أننا أحببنا أن نتحدث معكم وأن تتحدثوا إلى محبيكم في الله في أرجاء المعمورة عبر شريط الكاسيت. فضيلة الشيخ، هناك عادة في اللقاءات تطلب دائما ما يسمى بالبطاقة الشخصية لفضيلتكم. حديث الذكرى. الرحمن الرحيم. حديث الذكرى. الحمد لله رب العالمين. حديث. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله الذي أسعدنا بلقائكم، فقد نزلتم أهلا وحللتم سهلا، ونزلتم بيننا كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة، فمرحبا بكم. أما أنا فخادم الإسلام ومبلغ رسالات الله عبد الحميد ابن عبد العزيز أشيك. ولدت في مدينة شبراخيت من محافظة البحيرة. ولدت في أسرة متوسطة الحال من بين 8 إخوة، مات بعضهم صغيرا وبقي من بينهم 6 أفراد، 4 ذكور و2 أي بنتين، وكنت أنا 3. لما بلغت 6 من عمري أكرمني الله بفقد عيني اليسرى، فرأت الأسرة كما هي العادة في الأرياف أن يتوجهوا بي إلى القرآن الكريم وحفظه وتجويده، فعكفت على القرآن الكريم حفظا وتلاوة وترتيلا وتجويدا إلى أن بلغت 12 من عمري، حيث التحقت بمعهد الإسكندرية الديني

وبينما أنا في طريقي إلى المنزل نادى علي أحد الأشخاص في وزارة الأوقاف، وكان يعمل ساعيا أمام وكيل الوزارة، وكان يعرفني من الجمعية الشرعية حيث عملت وأنا طالب 10 سنوات في مساجد الجمعية الشرعية، شرقت فيها وغربت وأشأمت وأعرقت، وكأني أقول إسكندرية داري إن قر فيها قراري أقضي بتونس ليلي وبالعراق نهاري. فسألني الشيخ حسن الساعي لماذا كنت هنا، فأخبرته، فقال لي امضي إلى بيتك واسأل الله بدعوات صالحة أن يكون تعيينك هنا، فإذا كان الغد فلا تدخل على مدير الدعوة حتى تمر عليه. وذهبت إلى البيت وأنا كاسف البال قليل الرجاء، لكن إذا فقد الإنسان الأمل فإن الأمل في الله لا يزول، وإذا انقطع الرجاء فإنما ينقطع إلا من الله. وأصبح الصباح وذهبت إلى الوزارة ومررت بعم حسن الساعي فأخبرني بأن الله سيقضي هذا الأمر. لماذا؟ لأن الرجل الذي يشير على المدير بالتعيين قد مرض وطلب من رجل بالقسم الطبي دواء له، فقال له لا أعطيك الدواء إلا إذا حققت لي هذا الشيء، عندي رجل ضرير يريد أن يعين بالقاهرة وقد أفقده السكرتير هذا الأمل، فقال له هات 100 واحد وأنا عينهم في القاهرة. ودخلت على المدير وسألني لماذا تعين في القاهرة، قلت لأن ترتيب الأول ولأنني مقيد بالأسرة. فالرجل كان سمحا وسالما فأصدر تعييني بمسجد الطيبي بحي السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث مكثت في هذا المسجد حولين كاملين أسست فيه الدعوة، وكان لا يضم إلا عددا ضئيلا بل كان عاري الأرض ليس فيه حصيرة واحدة، فهيأه الله وفرش الحصير وكثرت رواده وعواده، وكان أكثر رواده يعملون بتجارة الأسماك أو المذبح، يعني ما بين اللحم الطري واللحم الأحمر. حديث الذكريات. حتى جاءني ذات يوم رجل معلم اسمه عم عطية وجاء حزينا وقال أنت تحثنا على صلاة الفجر، ولأول مرة يذهب هذا الإنسان ليصلي الفجر، وعاد فوجد حجرته قد سرقت تماما، وظننت أنه قد تشاءم بالصلاة، فقلت له بأسلوب هادئ ودائما الواعظ كالطبيب يصف الدواء على قدر الداء، الواعظ كالنسيم الساري يدفع الشراع دون أن يغرق المركب، وكالنار الهادئة تقتل الجراثيم دون أن تحرق المريض. فلو أني قلته اذهب في 60 داهية إن شاء الله ما صليت لكفى، ولكنني قلته سأسألك سؤالا يا عم عطية، إذا فرضنا أنك حصلت على مؤهل علمي وذهبت لتلتحق بالعمل، هل يعينوك فورا؟ هل يقومون بتعيينك فورا أم يطلبون منك بعض الأوراق؟ فقال يطلبون مني بعض الأوراق، فقلت له إذا كان الله تعالى قد طلب منك بعض الأوراق ليثبت قدمك على طاعته، أتحزن وقد عينت في ساحة الرحمن جل جلاله؟ فما كان من الرجل إلا أن نزلت هذه الكلمات بردا وسلاما على قلبه، فعبرت المجال ما بين الأذن وما بين القلب فوجدت مكانا خاليا فتمكنت منه. فأقسم الرجل لو أنه سرق كل ليلة ما ترك صلاة الفجر. وعلمت أن الدعوة ليست فهلوة أو ليست كلاما يقال أو ألفاظا تنبثها الشفاء، إنما الدعوة داء ودواء، فلنصف الدواء للداء، الوعظ لا بد من مطابقة الكلام لمقتضي الحال. فإذا دعيت لافتتاح مسجد فلا تقل قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إنما قل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وإذا دعيت للصلح بين متخاصمين فلا تقل حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، إنما قل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإذا دعيت في حفلة زفاف فلا تقل فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يا لسه اتجوزت عشان تطلقها طلق بين بينونة كبرى، لا، إنما قل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. حديث الذكريات أيها الواحد من الواجد من الماجد من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من المحيي من المميت من المعز من المذل من الرافع من الخافض من المعطي من المانع من الوهاب من التواب من الرزاق من الفتاح من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد وحد الواحد. حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات. وانتقلت من مسجد الطيب الى جامع الملك حيث عينت في عام 64 في اول مايو حيث كثرت الوشايات وما زلت قعيد بيتي حتى الآن. وهذه قصة أيامي باختصار مفيد جدا وبإيجاز وجيد. جزاكم الله خيرا، وبصراحة من يستمع إلى حديثكم يتمنى أن لا تقف أبدا، ولكن يعني هي فواصل وتنقلات بين مواضيع شتى. فضيلة الشيخ، يعني حرصت أن تكمل تعليمك وأن تبقى دائما متفوق وتبقى في المقدمة، هل هناك كلمة حول مسألة طلب العلم والجدية فيه حتى ولو كانت ظروف الإنسان لا تسمح؟ لأن كثير من الناس يعني يتركوا التعلم أو يتركوا طلب العلم بحجة طلب المعيشة وطلب الرزق، فما أدري رأي فضيلتك. قال أحد الصالحين: طلبنا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله. وقال بعضهم: العلم أفضل من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. وقال بعضهم: العلم للفقراء مال وللأغنياء جمال. وكفى العلم شرفا أن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكفى العلم فخرا أن الله يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا ما علمنا أن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ليس هناك فضل فوق هذا الفضل. إن القرآن الكريم ألبس العلم تاجا، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيه، وإن أقل حجر في بناء الأزهر أشرف في التاريخ من بناء الأهرام. فالعلم علم، وكفى أن للعلماء شفاعة، وكفى أنهم شهدوا لله بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بل إن الملائكة في سمواتها، وإن النملة في جحرها، وإن الحوت في بحره، ليستغفرون للذي يعلم الناس العلم. نسأل الله ألا يحرمنا هذا العلم الشريف. إنه نعم حديث الذكريات جمع ممكن هل ممكن إنسان يعمل في مجال التجارة ويطلب العلم في نفس الوقت؟ كانت سيرة العلماء السابقين هكذا، كان بعضهم زجاجا يسمي بالزجاج، وكان بعضهم بزازا يتاجر في البز، وكان الإمام أبو حنيفة بلغتنا الحديثة تاجر ماني فاتورة، ودخل محله ذات يوم فسأل العامل الذي عنده هل بعت شيئا وأنا أصلي؟ قال له الثوب المعيب الذي كان به حرق في وسطه بعته لبعض الناس، وظن العامل أن أبا حنيفة سيصرف له مكافأة تشجيعية، ولكن أبا حنيفة غضب غضبة مضرية تكاد تهتك حجاب الشمس، وقال لجزب فأتني بهذا الرجل، والله لا أنزلن بك فاقرة إن لم تأتني به. وجيء بالرجل فقال له هل نظرت في الثوب قبل أن تشتريه؟ قال لا. قال له الإمام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه. افتح الثوب فوجد فيه حرقا، فقال له الإمام ماذا تقول؟ قال أقول لك حيث إنه غشني في الثوب فليعلم أنني أعطيته النقود كلها زيوفا. زيوف. هذا هو العلم والتجارة، هذا هو العلم والتجارة. ولذلك التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. رأى الإمام أبو هريرة رجلا يغش اللبن في الماء، يغشه بالماء، فلم يحرر له محضرا ولم يفرض عليه عقوبة، إنما قال له يا هذا ماذا تقول لرب العزة يوم القيامة؟ خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن. هذا هو العلم وتلك هي التجارة، وهما صنوان لا يستغني أحدهما عن الآخر. فالعالم يكتفي بتجارته عن أن يمد يده، فإن ذلك يعرضه إلى أن يفتي بغير ما يريد الله تبارك وتعالى، والله تعالى ينجينا جميعا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أقول العالم الإسلامي ممتلئ بالمساجد وبالجوامع، وقلما تجد شخصا ينتسب إلى هذا الدين إلا ويؤدي صلاة الجمعة خلف الخطيب، وهذه نعمة كبيرة والحمد لله، وهذا المنبر له دور دعوي كبير. فما أدري فضيلة الشيخ كيف نستفيد من هذه المنابر ونجعلها منابر توجيهية، يعني نستفيد منها فائدة ملحوظة تغير في أفكار الناس وتوجههم إلى طريق الله المستقيم. شتان ثم شتان وهيهات ثم هيهات أن يؤدي الداعية عمله على أنه رسالة أو على أنه وظيفة. فتبليغ الرسالة إذا أدي على أنه رسالة آتى أكله ولم يظلم منه شيئا، أما إذا أدي على أنه وظيفة فإنه لا يتجاوز الآذان، بل لا يتجاوز حناجر قائليه. ومن ثم فإن الدعوة يجب أن تؤدى على رسالة بدون أن يتقيد الداعية بزمان أو مكان، أما الوظيفة فإنها مقيدة بدفتر الأحوال، إذا حضر يوقع توقيع الحضور، وكل ما يهمه وهو ذاهب أن يوقع توقيع الفراغ من هذا العمل. أما الدين فغير خاضع لهذا، لا بد أن يكون الخطيب قدوة عملية. ودخل عليه أحد رواده فضبطه متلبسا بشرب السجارة، فوقف مذهولا وأخذته من هول الصدمة رعدة، وقال له ألست أنت الذي كنت تعزنا من المغرب للعشاء؟ قال بلى. ماذا حدث؟ قال له أتشرب الدخان؟ قال له خذ قرآني ودعك من دخان. طبعا إذا رآه بعد ذلك يشرب خمرا سيقول له خذ أمري ودعك من خمري وهكذا. فهذا سقوط في ميدان الدعوة، كثيرا ما سقط فيه كثير وكثير. ولذلك في القرآن الكريم ثلاث آيات تقف بالمرصاد أمام هؤلاء الذين أصيبوا بانفصام شبكي بين القول والعمل. قال تعالى في أولاها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وتأمل في تزيل الآية، لماذا لم يقل أفلا تتفكرون، أفلا تذكرون، أفلا تعلمون، لماذا أفلا تعقلون؟ الفاء إذا وقعت بين همزة الاستفهام وحرف النفي عطفت ما بعدها على محذوف قبلها، أي أجننتم فلا تعقلون، أي أن الذي يخالف قوله عمله قد أصيب بالجنون، لا يعمل هذا إلا مجنون. ولذلك فإن من بين الناس ناسا يلقون في النار فتندلق أقتابهم من دبرهم فيدورون حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول أهل النار: ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أما ثانية الآيات فما جاء على لسان خطيب الأنبياء نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وأما ثالثتها فما جاء في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما الشرط الثاني من شروط الداعية أو الخطيب فأن يكون شجاعا في الحق، عندما يضع قدمه اليمنى على أول درجة من درج المنبر لا يجعل أمامه إلا رقابة الله تعالى، يطرح الدنيا كلها وراء ظهره، لا يفكر إلا فيما يرضي ربه، وكأنه يقول لرب العزة: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. حديث أن يكون شجاعا في الحق. حديث الذكريات. وهذا الكاتب الكبير الذي يسمى توفيق الحكيم يجلس في برنامج أوتوغراف وهو تقاضى على هذه الساعة 1000 جنيه. الكاتب الكبير الشرقي الغربي عاشق باريس الذي يركب جواد الخيال على أرض الحقيقة يسأله المذيع ويجيبه: من ما رأيك في المرأة؟ فيقول: المرأة شيطان، وإلا من الذي أخرج آدم العبيط من الجنة غير المرأة؟ آدم العبيط يشتم نبي الله، يشتم نبي الله آدم الذي قال فيه مولانا: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. السيد الكاتب الكبير يشتم آدم بأنه عبيط، آدم عبيط يا توفيق حيث لا توفيق ولا حكمة لديك، يا صاحب فكرة الزواج الجماعي. لو أنك قرأت آية في كتاب الله لعلمت مدى جهلك بالدين والقرآن. إن حواء لم تخرج آدم من الجنة، إن الذي أخرجهما من الجنة كما قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أخرجهما هو وهي، الشيطان هو الذي أخرجهما، وليس آدم، ليس حواء، وليس آدم عبيطا يا عبيط، ليس آدم عبيطا، إنه نبي الله. هؤلاء هم كتابنا، لا هم لهم إلا فساد الأخلاق. حديث الذكر إلا ضياع الأخلاق. حديث الذكر حديث الذكر. الشرط الثالث أن يكون عالما عالما فقيها لا عابدا فقط، وإنما عالم وعابد وفقيه بالأحكام الشرعية، فإن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد. وبعد ذلك أن يكون إنسانا مطلعا على الأحداث ليضرب والحديد ساخن، فإن الدعوة الإسلامية تقوم أولا على القدوة وعلى العظة بالأحداث وعلى العظة بالعقوبات، فوجب على كل داعية أو خطيب أن يكون كذلك. والشرط الذي بعد ذلك أولا وأخيرا أن يكون مخلصا لله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فضيلة الشيخ، من أراد البداية في الخطبة يتردد كثيرا، يخشى أن لا تليق خطبته أو أن يصاب بإحباط، أو يعني، فما أدري هل تنصح مثل هؤلاء بأن يعني يرتقوا أعواد المنابر وليخطئوا ما شاءوا فالوقت كفيل بتعليم، أو تتوقع مثلا فضيلة الشيخ أنه لا بد أن يتدرب الإنسان بأي جهة أخرى أو بأي شيء آخر ثم يرتقي المنابر؟ لأن هناك عندنا شباب الجامعات طبعا لم يبتدئوا بالخطابة بعد، وكثير منهم يتمنى أن يصعد المنبر ولكن لا يدري كيف ولا يدري متى، فما أدري يعني. أحب أن أقول إنه لابد أن يلتزم الإنسان الأمرين معا، فليتدرب أولا، وفي نفس الوقت لابد أن يصعد المنبر، فما دام بعيدا عن المنبر فلن يستطيع الخطابة أبدا، ولن يستطيعها إلا بإذن الله إذا صعد المنبر، فإن بينه وبين هذا الاقتحام حاجزا سميكا لا يستطيع أن يخطب إلا إذا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. لا بد من صعوده المنبر، ولا بد أن يسير الخطان متوازيين، لا بد من التدريب في قاعات البحث على أيدي العلماء الفاقهين، وفي نفس الوقت يقتحم حاجز المنابر، لأن ذلك في بدئه قد يكون صعبا، قد ترتجف أوصاله وقد تتزلزل أركانه، لكنه إذا اقتحم الصعوبة وتدرب على ذلك أصبح خطيبا. حديث الذكريات حديث الذكريات حديث الذكريات. في صناعة السدود آتوني زبر الحديد القطع الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني وافرغ عليه قطرة. لما الحديد ينصهر يصب هو النحاس يوم يكون معدن سبيك لا يقوى أحد على نقبه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لا قدروا يطلعوا فوقه ولا قدروا يعملوا نقبه يدخلوا من جواه. أظن أنهم أنا رجل ساطر، أنا مهندس بارع، أنا عالمي، أنا فرافير العجيب، لا، الهابة رحمة من ربي، الفضل كله بيد مين؟ بيد الله، بيد الله. ما قلت أنا أبدا، الرجل الصالح ما يقولت أنا فعلت، إنما يسند الأمر إلى الله، إنما يسند الأمر إلى الله وحده. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، عندما يأذن الله بهدم هذا السد سيجعله دكا، وسيخرج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة يعيثون في الأرض فسادا، يأكلون أخضرها ويعتدون على أهلها، عندما يعجل الله بموت الصالحين ويأخذهم إليه. ولذلك ربنا قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون، واقترب الوعد الحق. اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه. واقترب الوعد الحق، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وبناخد من هذه القصة أن القوي الصالح يجب أن يسخر قوته لنصرة الضعيف حتى يحميه من أهل الظلم. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. وكان وعد ربي حقا. طيب فاضل السؤال الثالث، هم قال لهم اذا جاوب على الاسئله الثلاثه يبقى راجل بيشتغل من نفسه، اذا جاوب عن اثنين والثالث قال ده بتاع ربنا يبقى نبي. السؤال الثالث: ما هي الروح يا محمد؟ نزل الوحي ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ومع ذلك الامتحان سليم والاجابة 100% بدرجة ممتاز مع مرتبة الطرف الاولى. ومع ذلك يجي الناس اللي سألوا هذا السؤال يروحوا للنبي اللي هو النضر بن الحارث سفير مكة الى يهود المدينة، يقول له يا محمد لو كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا حجارة من السماء. شوف القلوب لما بتعمى عن ذكر الله. طب قول يا اخي ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه، انما يروح يقول لقطة ذراعي لو كنت نبي. لما تقول يا رب لو كان فيه حق اهدينا، راحوا قالوا للنبي ان كان هذا هو الحق من عند الله فليمطر علينا ربك حجارة من السماء او يأتنا بعذاب اليم. حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. كان لك خطب يعني عظيمة وكثيرة تناولت فيها مواضيع شتى، وأكثرت من تناول مواضيع تتعلق بأحوال الناس وحديثهم وما يجري في الساحة، ولكن بالمقابل نسمع أناس يتحدثون عن هذا الفن أو هذا النوع من الخطابة بأن هذا خطيب لا يفقه سنة رسول الله، لأن الكلام فيما لا يعنيه في الأمور التي لا تتعلق بالدين في حد قوله، إنما هي من الكلام في الشيء الذي لا يعنيه، وهذا تدخل في خصوصيات الناس أو شيء من ذلك. فما أدري يعني خطبتم أنتم عن الفن وخطبتم في غيرها، فما أدري فضيلتكم. وردا على هذا السؤال نقول إن من الخطأ الخاطئ أن يقول الإنسان ما لا يعلم، وأن يعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. ولذلك الملائكة لما سألت رب العزة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لم يكن سؤال اعتراض، إنما كان سؤال استفهام. فالاعتراض في السؤال له وعليه ما عليه من المؤاخذة. فعلى الإنسان إذا كان لا يعلم أن يسأل مستفهما، أما أن يسأل معترضا فقد وقع في هوة سحيقة يتغلغل فيها كأنه في دوامة عنيفة. نعم إن الخطبة لا بد أن تكون شاملة كاملة جامعة مانعة حاسمة باذخة راسخة، وأن تكون جاذمة. فإن لم تحتمل الخطبة أمرا بمعروف أو نهيا عن المنكر فإنها إذا لم تراعي أحداث المجتمع كانت خطبة منفصلة عن واقع الناس، وخرج الناس من الصلاة بعد سماع الخطبة يتحدثون عما كان أمام المسجد من بطيخ ورنجة وأكل وغير ذلك. أما إذا نجحت الخطبة خرج الناس يتساءلون: أسمعت هذه الحادثة؟ أسمعت رأي الدين فيما جاء عن النظام العالمي الجديد؟ أسمعت رأي القرآن الكريم فيما جاء عن سقوط الشيوعية؟ أسمعت الرأي عن موقف العلمانية بفتح الحي من الدين الحنيف؟ إذا خرج الناس يتحدثون عن مشاكل البوسنة وعن مشاكل الشيشان وعن مشاكل بورما وعما يجري على أرض الأفغان، خرجوا وهم خالوا الوفاق، كأنهم لم يسمعوا، وكأننا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فلا بد أن تشتمل الخطبة على هذه الأشياء: على أصول العقائد وشعائر العبادات وشرائع المعاملات وقواعد النظام والسمو الأخلاقي. إذا خلا منها شيء من هذا من برامج السلوك وئدت الخطبة من ساعة مولده، وهذا هو الفن في أداء الخطبة. لا بد من مخاطبة الناس بما يعلمون، فأنت الطبيب وكلهم جاءوا يلتمسون الدواء من كتاب الله وسنة رسول الله، فلا تحرم مريضا من أن يتناول على مائدتك شيئا يسد به رمقه، راعي أن فيه مريض السكر فقدم له شيئا غير الكربوهيدراتية من النشويات والسكرية، راعي أن فيهم مريض الضغط قدم له شيئا يليق بمرضه بعيدا عن الملح وغير ذلك، راعي أن فيهم من أصيب بارتفاع الكوليسترول لا تقدم له دهنا، راعي أن الذي جاءك من مكان بعيد يحمل جهاز تسجيل ثقيل فكن به رفيقا وارجعه إلى أهله مسرورا حامدا لله استمع شيئا. ولذلك قيل لأحد العلماء: لما يقبل الناس على كلامك؟ فقال لهم: لأنني أحترم عقل السامع، أحترم عقل السامع، يقدم له شيئا يليق بعقله دون أن يضحك عليه ويهزأ به بكلمات فارغة. وأخيرا وليس آخرا، أدي رسالتك على أنها رسالة، وإياك إياك ثم إياك إياك أن تؤدي رسالتك على أنها وظيفة، فما أسهلها إذا كانت كذلك، وما أقلها لقد بعتها بثمن بخس دراهم معدودة وكنت في بيعها من الزمن. حديث الذكريات، حديث الذكريات، معاشر الإخوة، حديث الذكريات. فيما مضى في دروس الفقه الإسلامي تحدثنا عن كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج، ثم بعد ذلك تحدثنا عن سنة النبي في الزواج، وتحدثنا بعد ذلك عن قضايا الزواج وما يترتب عليها من المحرمات والرضاعة والطلاق والخلع وحقوق الزوجية واللعان والصغار والحضانة وغير ذلك من الأحكام. واليوم نبدأ دروسا جديدة في علم الفقه، ألا وهي الحدود التي أوجبها الله تعالى. اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. اللهم صل على محمد. هناك جنايات أوجب الإسلام على مرتكبها إقامة الحد: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد السكر وحد الحرابة وحد الردة وحد البغي. وحد الله. جنايات الإسلام أوجب على مرتكبها إقامة العقوبة، والحدود عبارة عن عقوبة مقدرة بأمر من الله، ولذلك فإن إقامة الحدود فيها منع للجريمة، وتعطيل الحدود فيه تشجيع على ارتكاب الجريمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوما. سمعنا الصلاة عليه على الصلاة. الإسلام يا رجالة النبي أوصى بالمحافظة على 5 أشياء. اسمعوهم كده يا رجالة واعرفوا. الإسلام أوصى بالمحافظة على 5 أشياء، إذا فرط المسلمون فيها فلينتظر الخسف والمسخ والريح الحمراء. حديث الذكريات، حديث الذكريات. فضيلة الشيخ، قد يأتينا معترض ويقول: قد تكون إذا كانت من هذا الباب، اذهب إلى هذا صاحب المنكر وحدثه بنفسه وأبلغه بالمنكر، أو استخدم 2-3 من الهيئات أو غيرها، ثم اذهب وغير المنكر، كيف تعلنه أمام الناس؟ هذه نوع من الفضيحة. أنت على ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبله. إذا كان الذي يخالف الله ورسوله شخصية عامة وذكر اسمه كهذا الكاتب الذي كتب في عام 56900 في إحدى الصحف، كتب يقول بالخط العريض: الله أكذوبة والدين خرافة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا، وسأعلم ابنتي كيف تكون سافرة فاجرة. وما أقول لهذا الكاتب الذي كتب تحت عنوان اشنقوا هذا المؤذن، وأمر بشنق أحد المؤذنين لأنه كان لا يملك صوتا نديا؟ وماذا تقول لهذا الذي تعرض على رسول الله فرسم دجاجة وراءها 9 دجاجات، ديك وراءه 9 دجاجات، وكتب فوقه: هذا محمد جمعة زوج 9؟ ماذا أقول؟ إن السكوت على المنكر كما قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فليبلغ كل منا ما يستطيع تبليغه في مكانه. إذا كان الأمر كذلك صارت سفينة الإسلام في جو. حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. والعجيب أن لأول مرة في التاريخ يحصل زلزال مركزه في القاهرة. يا لطيف يا رب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ ربنا امبارح كان بيدينا درس، الدرس استمر 10 ثواني بس، احنا قاعدين في امان الله والناس قاعده بتتكلم، بس تلاقي البيوت بتتلخلع زي دكتور الاسنان ما يمسك الدرس بالكلبشات ويهز فيه، بتتلخلع من الجذور. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. لاول مره في التاريخ يحصل زلزال يكون مركزه القاهره. فكر عمر الزلازل مكان مركزها القاهره، عمر الزلازل مكان مركزها القاهره. امبارح كان الزلزال الوحيد اللي كان مركزه القاهره. ليه؟ لأن أهل القاهرة نصر الله، أهل القاهرة نصر الله. المعاصي كثرت، الربا ملى البيوت والبطول، الدعارة انتشرت، الأمور طول الليل، وبعدين واحد بيقول يا اخوانا مكروفونات الفجر مش عايزين نسمع هذا الفجر، ربنا قال له هسمعك الرعد في ودانك، انا ههز البلد، عايزاه هزة عنيفة، هسمعك ان اللي بيقول الله اكبر لا يؤتي الاذان، انا هخليك تعمل ارنب اللي بتقول مش عايز اسمع هذا الفجر، بدل ما تقول ميكروفونات الفجر قول الميكروجيب، انما الميكروفون لا، الميكروجيب تقول الميكروجيب بيمنع العري يدافع عن الفضيله، انما الله اكبر انا حوريك ان الله اكبر، خليك تطلع في الشارع. الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت، هجروا البيوت، اللي كان نايم قام النوم مظهور، اللي بيشرب كوبايه شاي وقعت من ايده، اللي ماشي داخ ومفصه فكت، العربيات لطشت، البيوت اتدربكت، البيوت الضعيفه نزلت، الراجل بتاع منار اسكندريه بيقول انا لقيت المنار بيهتز هزه عنيفه، زلزال هز القاهره واسكندريه وطنطا وبنها والمنصوره وبمنهور والمحافظات وبني سويف والمنيا والفيوم، ووصل لغايه قنا، من الذي حرك هذه الارض؟ هذه الحركه، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وحد الله لا اله الا الله، حديث الذكريات، حديث الذكريات، حديث الذكريات. قبل أن نختم اللقاء نحب أن نسمع رأي فضيلة الشيخ عبد الحميد عن ما يدور في الساحة من واقع أليم للأمة الإسلامية، وما هي مرئيات فضيلة الشيخ حول هذه الأحداث. لن أكون مبالغا إذا ما قلت إن المسلمين اليوم يمرون بما يسمى بالمرحلة الغثائية، غثاء كغثاء السيف، تداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وقد قال أحد المصلحين المسلمين المعروفين بدعوتهم للمجتمع إن المسلمين ماتت عزائمهم ومات فيهم كل شيء إلا شهواته، أصبحوا غثاء، وأصبح الذئب يأكل منهم الغنمة التي تردت وحدها، وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. ومن ثم فإن المسلمين رغم ما أعطاهم الله من إمكانيات لم يعطها أحد غيرهم، فهم يملكون العقيدة، العقيدة التي جعلت القائد يقول لزوجه وهو متحرك بجيشه السلام عليك إلى الخلد في إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله. العقيدة الراسخة، الثروة البشرية، الثروة المعدنية، الموقع، الطاقة، الأرصدة، هذه الأمور كلها لم يعطها إلا المسلمون، ولذلك خابوا وخسروا عندما وجهوها في غير ما يرضي الله تعالى وهو واهب المنن. ولكي نعود إلى ما كنا عليه وشتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا إليه، لابد أولا من توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، لابد ثانيا من توحيد الصف والهدف، لابد ثالثا من الصلح مع الله، لابد رابعا أن يجتمع القادة في أطهر مكان في بيت الله الحرام، ثم يعاهدون الله تعالى على السير بكتاب الله وسنة رسوله. إننا إن فعلنا ذلك أنزل الله تعالى السكينة في قلوبنا ورفرفت علينا الملائكة بأجنحتها بعد أن ننكر زواتنا وبعد أن نعود إلى ربنا وبعد أن نرسلها في سمع الزمان. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. ثم أذن الدنيا إن لم تسمع لنا، عندها سننطلق كالبحر الطهور يغسل أنحاء الدنيا من أنجاسها وأرجاسها وأدناسها، والله تعالى مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. أسأل الله أن يفتح قلوبنا لدعوته ولحبه ورضاه. حديث الذكريات. جزاكم الله فضيلة الشيخ في هذه اللحظات التي لم يعد لها إلا الشيء القليل، ولكن إن شاء الله نرجو أن يتفضل علينا الشيخ بأوقات أخرى نتحدث معه بين الفينة والأخرى. الله يجزاكم خير. ما أدري شيخ، تحب أن تبلغ أحد سلام؟ أو أرجو من السيد أخ عبد المحسن أن يبلغ سلامنا وتحياتنا إلى جميع إخوتنا وإلى كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد تم تسجيل هذا اللقاء في بيتنا يوم الأحد الموافق 30 من شهر ربيع الأول عام 1400 من هجرة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وختاما أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عزبا فراتا سلسبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث الذكريات. حديث الذكريات.